فرق. الفرق هذا أسوقه أنا من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية والإمام النووي رحمة الله عليه، كان يقول قد يكون القول كفر ويطلق القول بتكفير قائله، فيقال من قال كذا فهو كافر. انظر، أما الشخص المعين فلا يكفر حتى تقوم عليه الحجة الرسالية التي يكفر مخالفها، وهذه الحجة يقيمها عالم أو ذو سلطان مطاع ليحيى من حي عن بينة وأهلك من هلك أيضا عن بينة، حجة تنتفي بها الشبهات وتدرأ بها المعاذير. انظروا للمسألة دي، هذه المسألة بيطلق عليها اسم مسألة الفرق بين النوع والمعين. يعني أنت في مسائل الإيمان والكفر محتاج لمعرفة هذه المسألة، اتفاق العلماء على أن شرع الله فيه كفر دون كفر وشرك دون شرك وفسق دون فسق إلى آخر المسائل، وإن قد نحكم للإنسان بالإسلام ويعلم الله كفرة، وإن أيضا المسألة الرابعة قد يجتمع في الإنسان إسلام وكفر وإسلام وشرك وإسلام ونفاق، وبحسب غلبة أحدهما على قلبه يقول أمره إليه. فمن أعظم المسائل مسألة التفريق بين النوع والمعين. بمعنى أضرب لك مثال، عند الشيخ محمد بن عبد الوهاب اللي البعض بينسبه للغلو في التكفير، أنت عندما تطالع في كتب الشيخ محمد بن عبد الوهاب تقرأ إن الإنسان لو سجد لغير الله كفر، خرج من الملة. صحيح، هو قال ذلك، يكفر ويخرج من الملة. هو في كتاب صيانة الإنسان عن وسواسة الشيخ دحلان يقول أنا لو رأيت الرجل يسجد عند قبر عبد القادر الجيلاني أو قبر السيد البدوي لم أكفره حتى تقام عليه الحجة الرسالية. انظر، هل هذا تناقض؟ مش محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه أبدا، ليس بتناقض، ده تفريق، تفريق دقيق. متى العلماء يزنون المسائل لا أقول بميزان الذهب، بأدق من ميزان الذهب، ده الكلمة لها قيمة لها قدر عندهم. انظر، فهو يفرق بين وصف الفعل بالكفر، إن الفعل ده كفر، إن القول ده كفر. الشخص المعين لو جاء اللي سجد لغير الله لن يسرع بتكفيره. ليه؟ لا، ربما عرضت له شبهات، كان عنده تأويل يمنع تكفيره. ده بالنسبة للشخص المعين. أين هذا التفريق عند أمثال هؤلاء؟ طاحوا، لا أقول طاحوا في عموم المسلمين، ونحن حتى في تعاملنا ومنذ اليوم الأول مع المسلمين، لا والله الحمد لله كنا نرد على غلاة التكفير. في أول السبعينيات ظهرت نعرة، ما طبعا مع الحماسة والجهالة ممكن تظهر نعرة التكفير، كنا نرد عليهم ولله الحمد والمنة. ونقول فيما نقول إن الناس وارثوا الإسلام وجاهلوا معانيه ولم تقم عليهم الحجة الرسالية قياما يتأكد معه أن يحيى من حي عن بينة وأن يهلك من هلك أيضا عن بينة. إذا الزمن اقتضى أن يكثر العالم أو الداعية من مسألة هي واقعة، هذا لا إشكال فيه، لا يقال هذا غلو، صح أو لا؟ لأن بعض الناس هكذا، إذا جاء زمن الناس ما يفهمون، لا يفرقون بين حكم الله تعالى وبين الديمقراطية، فألف من ألفوا واجتهدوا إلى آخره تفرغ لها، هل نقول هذا غلو؟ لا، ليس بغلو. وإذا حصل عند الناس لبس في ماذا؟ في التمييز بين المشرك والموحد، وتفرغ لها من تفرغ من طلبة العلم، هل يقال هذا غلو؟ لا يقال فيه غلو. ولذلك الشيخ رحمه تعالى أكثر مصنفاته في هذه المسألة في التوحيد وما يتعلق به والتحذير من الشرك وتكفير فاعله، أكثر كتبه هذه، وأكثر ما طبع له هذا، وما طبعت مختصر الإنصاف ونحو إلا متأخرة، فكان الاهتمام بماذا؟ بالتوحيد وما يثبته وكذلك ما يبين نواقضه. قال وألف في ذلك التأليف وقرر الحجة وصنف التصانيف وقد عارضه. جاء ماذا؟ جاءت المعارضة. عرفتم الآن موضوع الدعوة؟ هذا مختصر. هنا الشيخ عبد اللطيف رحمه الله يحكي عن جده، وإن كان بينهم مفاصل لكنه من أجداده، يحكي ماذا؟ يحكي ماذا؟ إلى أي شيء دعا الشيخ رحمه تعالى، إلى أي شيء دعا الشيخ، وبماذا استدل، وماذا كانت تآليفه وتصانيفه. ثم جاءت السنة، سنة الله تعالى في العباد وفي كل داعية. وقد عارضه من الغلاة المان، هنا يأتي وصف الغلاة. المعارض هو الذي يقال فيه ماذا؟ الغلاة.